بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الصحابه اجمعين. اما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن كتاب النفقات، بدايه كتاب النفقات، وذكرنا ان الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا ان اسباب النفقه ثلاثه، وهي الزواج قرابة والملك، سواء كان ملك آدميين ملك الرقيق أو ملك البهائم. أيضا بعضهم قال حتى غير البهائم، يعني حتى الجمادات، إيه مثل النخيل والزروع، هذه يشرع الإنفاق عليها إما وجوبا أو استحبابا. المذهب أنه مستحب. وجوب نفقة الزوج على زوجته، أو نقول متى يلزم الزوج أن ينفق على زوجته؟ هل من حين العقد، أو من حين الخطوبة، أو من حين التسلم، أو من حين الدخول، من حين التمكين؟ التمكين يكون في تسليم نفسه، إما تسليما حقيقيا أو حكميا. حكميا مثل لا شرط ثاني، لا ما عندي مثلا، تقول أنا جاهزة، ويقول والله أنا أحتاج وقت لأن أجهز السكن وأكفي 3 شهور. فالشهرين 3 شهور هذه تلزمه فيها النفقة، لأن الامتناع ليس منها وإنما منها. طيب، ذكرنا أيضا أن المطلقة الرجعية هل يلزمه نفقتها أو لا؟ يلزمه نفقتها. لماذا؟ لأنها زوجة، وادعي أنها زوجة، قوله تعالى وبعولتهن حق برد، فسمى الله عز وجل مطلقة بعلا. طيب، المتوفى عنها زوجها هل تلزم، يعني هل لها نفقة وسكن حال العدة أو لا؟ لا نفقة ولا سكنة. طيب، حتى لو كانت حاملا، حتى لو كانت حاملا، لماذا؟ إن المال انتقل الورثة، والورثة لا يلزم الإنفاق على الحمل. طيب، مع انتهاء التمكين، النفقة معتبرة ب التمكن من الاستمتاع، وهنا تعذر ذلك. لا، احنا كلامنا طبعا اذا كانت حاملا، لانهم يفرقون في البائن الحامل. قال اذا كانت بائنا حال الحياة فيلزم النفقة عليها لاجل الحمل، يعني يكون النفقة للحمل. اما اذا كانت بائنا بالوفاة فلا يلزم النفقة ولو كانت حاملة. طيب، الجميع مما ينفق عليه إذن إذا كانت حاملة؟ من المال؟ نعم، نصيبه من التركة. طيب، لو كان الأب هذا فقير، الأب الذي توفي فقير، ليس له تركة، تكفي، فمن ينفق على هذا الجنين؟ من تلزم النفقة من الأقارب، وهم سنأخذهم في درس هذا اليوم. المصنف رحمه الله تعالى قال ولا نفقة لها ولا سكنى للمتوفى عنها. طيب الآن ليست الزوجة إذا توفيت أنها تبقى في البيت بيت الزوجية؟ طيب الآن يقول لا نفقة لها ولا سكنى، كيف الآن بين الآية وبين قول المؤلف؟ أحسنت. يقول قول المؤلف لا نفقة ولا سكنى، طيب كيف نلزم الزوجة بالإحداث في منزل زوجها؟ يلزم الزوجة الإحداث في منزل زوجها مع أنه لا يلزم السكنة. فإذا كان مشاحة ما تخرج لا، إذا قالوا سكنة مقصود انتفاع ليس فترة العدة. الآن يقول أن فترة السكن متوقع أنها يقصد فترة العدة. فترة الإحداث هي فترة العدة. لكن الواجب يبقى ممكن فإن تعذر لا يخرج. أنا ما عندك شيء. طيب ممكن أتفهم الشاهد أنه في حال المشاحة حال المشاحة فإنه لو قال الورثة نريد أن نبيع هذا المنزل سنة لحاجتنا المال فهنا لهم ذلك وتنتقل إلى بيت أهلها أو بيت آخر تستأجره ونعم ذلك. وكذلك لو كان مثلا الزوج ساكن في بيت مؤجر انتهت المدة فلا يلزم، يعني مثلا بقي شهر أو شهرين من الإحداث لا يلزم أن يستأجر لها من التركة، تستأجر من مالها. إذا كان ليس لديها مال أن تنتقل إلى حيث جاءت من بيت أهلها أو نحو ذلك. فهذا هو المقصود بأنه لا سكن لها، لأن السكن لها يعني واجبة إذا حصلت مشاحة أو لو مثلا انتهت مدة الإيجار. إذا كان زوجها ساكن في إيجار فلا يلزم أن يستأجر لها من التركة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال المصنف رحمه الله تعالى تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفر حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعزه عن تكسر، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السبب الثاني من أسباب النفقة وهو سبب القرابة. سبق أن قدمنا في باب في كتاب الفرائض أن القرابة إما أن يكون أصولا أو فروعا أو حواشي، وحراش. الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا. الحواشي الإخوة وأبناءهم الأعمام وأبناء. طيب، عندنا وجوب النفقة، عندنا القريب تجب نفقته على قريب بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. طبعا شرطين هذه تكون لكل من الأصول والفروع والحواشي، الشرط الثالث هذا خاص بالحواشي. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق الذي تجب عليه النفقة أن يكون غنيا. طبعا المؤلف رحمه الله يعني ما رتب المعلومات، احنا بنرتبها بعدين نرجع لكلام المؤلف. أن يكون المنفق غنيا، والمراد بالغنى هنا، مراد بالغنى في هذا الباب قصد النفقات أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت من يمون يومه وليلته. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، أن يكون المنفق عليه فقيرا. طبعا الفقير في باب الزكاة ما المقصود به؟ من هم يربطونه بالسنة، بالزكاة يربطونه بالسنة، يقولون من يجد أقل من كفاية نصف السنة. المسكين من يجد كفاية نصف السنة فأكثر، لكن لا يجد الكفاية كاملة. فقير أقل من نصف السنة. هنا المقصود فقر المنفق عليه سواء كان فقير أو مسكين. هنا الباب فقير مسكين، يعني لا يجد كفاية السنة كاملة، سواء كان فقيرا يجد أقل من نصف السنة أو كان مسكينا يجد نصفها فأكثر. إيه. فقد صحيح، قد يكون الشخص قد يزيد على قوت يومه، لكن هو صحيح قد يجتمع في الشخص وصف الفقر وصف الغنى. كذلك الزكاة قد يجتمع في الشخص وصف الفقر وصف الغنى، بمعنى أنه تجب عليه الزكاة ويستحق أن يأخذ منها. يعني مثلا شخص عنده مثلا خمس من الإبل يرعاها سائمة، فيها الزكاة، لكن هذه ما تجيب ولا يعني ما عنده دخل آخر، فيستحق الزكاة ومع ذلك تجب عليه. ومثل هذا قد يكون الشخص تجب عليه النفقة، تجب عليه النفقة، يعني أحيانا تجب عليه النفقة لأنه يجد قوت يومه وليلته في هذا الشهر، في الشهر القادم قد لا يجد، لكن في هذا الشهر يجد قوت يومه وليلته، فلذلك قالوا تجب عليه النفقة هنا. وقد يعني في أن الشهر القادم لا تجب عليه النفقة وإنما يستحق النفقة، إنما يستحق النفقة. طيب، هذا الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا. هذان الشرطان في الأقارب كلهم فروعا وأصولا وحواشي. طيب، الشرط الثالث هذا خاص بالحواشي، وهو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب، منفق وارثا للمنفق عليه، مثل الآن من ضمن الحواشي الإخوان. فلو كان شخص فقير وعنده أبناء، وعنده أبناء أبناء فقراء، وعنده أخ، أخوه غني. الآن الأخ الغني هل يرث من هذا الأخ الفقير؟ لا يرث. لماذا؟ لا، الأب متوفى، وجود الأبناء، وجود الأبناء. طيب، الأبناء يحجبون الأخ. إذن هنا الأخ الغني لا تجب عليه النفقة على أخيه الفقير. لماذا؟ يوجد ما يحجب، فهو غير وارث، والنفقة معلقة بالإرث، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. المولود له رزق نفسه بالمعروف، ادخله نفسه نفسه تبارك وتعالى ولده، والمولود له برده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب النفقة على القريب الوارث، أوجب النفقة على القريب الوارث. لكن لو كان الابن الفقير هذا ما عنده أبناء، وأبوه متوفى، وأخوه الغني إذن يرثه، أخوه الغني إذن يرثه، فنقول أخو الأخ الغني تلزمه نفقة على الأخ الفقير، تلزمه النفقة على الأخ الفقير. طيب لو كان الأخ الغني هذا له أبناء، الأخ الغني له أبناء، الأخ الفقير ما له أبناء، فهل تلزم النفقة أو لا؟ تلزم النفقة. يقولون المهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وليس العكس، وليس العكس. فهنا المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، لأنه المنفق له أبناء. طيب، وهذا يفيدنا في باب الزكاة. باب الزكاة، دفع الزكاة للأقارب، كثيرين يسألون هل يجوز دفع الزكاة للابن، هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ فنقول من وجبت نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه. يعني تقدم نفع الزكاة، القريب الذي تجب عليك النفقة عليه لا يجوز أن تدفع الزكاة له. طيب من القريب الذي تجب النفقة عليه؟ نقول أصول الفروع هؤلاء تجب النفقة عليهم مطلقا، يعني سواء ورثتهم أم لم ترثهم. الحواشي هم الذين نشترط الإرث، نشترط الإرث. إذا كنت ترثهم أيها المنفق فإنك لا تنفق، فإنك لا تدفع الزكاة لهم، وإنما تدفع النفقة لهم. أما إذا كنت لا ترثهم فيجوز أن تدفع الزكاة لهم، فيجوز أن تدفع الزكاة لهم. طيب، واضح؟ شرط الإرث، شرط الإرث هذا خاص بالحواشي. لذلك الأصول الفروع هؤلاء لا نشترط فيهم الإرث، بل ولا نشترط فيهم أن يكونوا من الوارثين، يعني حتى لو كانوا من ذوي الأرحام. فمثلا أبو الأم الجد لأم، هذا من ذوي الأرحام، ومع ذلك يعني غير وارث، لا هو اللي يرث من ابن بنته ولا ابن البنت يرث منه، ومع ذلك لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته لأبي أمه ولا العكس، لأنه تجب نفقته. طيب يقول موجودة الأم، نقول حتى لو كانت موجودة الأم، لأن يعني قد تكون الأم مثلا فقيرة، تكون أم فقيرة، فنقول حتى لو كانت الأم فقيرة، وحتى لو كانت الأم موجودة وهي فقيرة، فإن النفقة تلزم أيضا، تلزم ولدها. طيب، نرجع لكلام المؤلف رحمه الله. يب. نعم. طيب، ولو كان الحواشي من ينفق ما تسلسل مثلا، كيف كان؟ يعني مثلا الأخ لا أبناء، ولو كان أبناء فقط، مثل ما فهمت، خالد ومحمد، أيوه، إخوان، خالد فقير، محمد ما يلتزم النفقة على خالد لأنه ورثة لهم أبناء، أبناء خالد فقراء، إيه نلتزم النفقة. قالوا موجود في كلام المؤلف، نقرأ. قال تجب النفقة أو تتمتها، تجب النفقة كاملة أو تتمتها. تتمتها إذا كان يجد بعض الكفاية فنقول تلزمه تتمتها، تجب كاملة إذا كان لا يجد شيء من الكفاية. لأبويه وإن علوا، هؤلاء الأصول، ولولده وإن سفل، هؤلاء الفروع. تتمتها إذا كان الفقير يجد بعض الكفاية فنقول يلزمك تتمتها. أما إذا كان لا يجب شيئا لا يجد شيئا فنقول تلزمك النفقة كاملة. حتى ذوي الأرحام منهم، حتى ذوي الأرحام منهم، يعني مثل ما قلنا أبو الأم أو ولد البنت هؤلاء من ذوي الأرحام فتلزم النفقة، طبعا بالشرطين الفقر وفقر المنفق عليه وغنى المنفق. قال حجبه معسر أو لا، حجبه معسر أو لا، يعني مثل أبو الأم، أبو الأم يعني أو نقول مثلا أم الأب، أم الأب. الآن شخص غني وعنده أبوه موجود وعنده جدته موجودة، أبوه معسر فقير والجدة أيضا فقيرة، فنقول تلزم النفقة إيه ابن الابن، هذا ابن الابن تلزم النفقة، تلزم نفقة الجد على ابن الابن. طيب يقول فيه أبوي، نقول أبوك معسر، أبوك معسر فتلزمك النفقة، تلزمك النفقة، يعني يكون سواء فيه معسر حجبه أو ما فيه معسر حجبه فتلزمه النفقة مطلقة. هؤلاء الفروع والأصول. نأتي للحواشي. قال وكل من يرث بفرض أو تعصيب، هذا الحواشي الذين يرثونه بفرض أو تعصيب، بفرض مثل الأخوات سواء الشقائق أو لأب أو لأم، أو تعصيب مثل الإخوان الأعمام. قال لا برحم، لا برحم. فالحواشي الذين يرثون بالرحم يعني من ذوي الأرحام هؤلاء لا تلزمهم النفقة، مثل بنت الأخ، مثلا بنت الأخ العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام فلا تلزمه النفقة، عند النفقة تلزم الوارثين. قال سوى عمودي نسبه، سوى عمودي نسبه اللي هم الأصول والفروع، هؤلاء لا يشترط فيهم الإرث ولا يشترط فيهم ألا يكونوا من ذوي الأرحام. قال سواء ورثه الآخر أو لا، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة، يعني يقول تلزم النفقة على الوارث من الحواشي سواء كان المنفق عليه يرث أو لا يرث. قال الآخر، الآخر هنا المقصود به الآخر المنفق عليه، يعني سواء كان المنفق عليه يرث أو لا، يعني يقول حنا نشترط أن يكون الوارث منفق، لا نشترط في المنفق عليه أن يكون وارثا، فسواء كان وارثا كالأخ مثل الأخ وأخوه ما عندهم أبناء ولا والدين ولا والد، سواء كان يعني المنفق عليه يرث المنفق أو لا يرث مثل العمة، العمة لا ترث ابن أخيها، لا ترث ابن أخيها، فيلزمه نفقتها، يعني لو كانت فقيرة وهو أقرب غني منفق لها فتلزمه نفقتها. إن الحواشي، إن الحواشي وهو وارث لها، وهو وارث لها كعمه وعتيق. قال بمعروف، يعني النفقة تكون بالمعروف، تكون النفقة بالمعروف اللي بالكفاية كما قدمنا في الترجمة. قال من فقر مع فقر من تجب له عجزا تكسب، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الأول إذا في الحواشي الإرث، الشرط الثاني طبعا شرطين في القرابة كلهم الفقر والغنى، هنا الفقر مع الفقر من تجب له عجزين تكسب، هذا شرط الفقر، إذا فضل هذا شرط الغنى، إذا فضل هذا شرط غنى المنفق، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يومه وليلته، لأن النفقة معتبرة يوما بيوم. قال وكسوة وسكنة، يعني يلزم أيضا النفقة مو بالطعام بس، والكسوة والسكنة على حسب وقت وجوب، يعني كسوة كما قدمت تكون في بداية كل عام، والسكنة، والسكنة حسب الحاجة لها. قال من حاصل أو متحصل، حاصل يعني موجود عنده الآن، متحصل اللي يكسبه كل يوم أو كل شهر، مثلا هو عنده محل تجاري يكسب يوميا، أو هو موظف يكسب شهريا، يعني يأتي مرتب شهري. قال لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع، يعني أنه مثلا عنده رأس مال يتاجر به، رأس مال يتاجر به مثلا، لا يلزم أن يكون نقودا، يعني مثلا هو يتاجر مثلا عنده، لو نقول سيارة يعمل عليها، يعمل عليها يعني يوصل بها الركاب، فلا يلزمه، ما نقول الآن عندك السيارة فاضي عن حاجتك، نقول لا، هذا رأس ماله الذي يتاجر به، وثمن ملك يعني مثلا يقول لا، أنت بيتك عندك بيت بعه وأنفقه، نقول لا، هذا البيت ملك له، إذا باعه يحتاج إلى أن يسكن في إيجار أو لا، فنحوجه إلى يعني أن يسكن أو يحتاج إلى السكن بالأقل، وهو عنده سكن يقله. وآلة صنعة، آلة صنعة مثلا نجار عنده آلة النجارة، ما نقول بعها وأنفق، ما يقول مثلا الأخ أخو لأخي أنت نجار عندك آلة النجارة بعها وأنفق علي، نقول لا، هنا لا يلزمه بيعها. ومن له والد غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كوئر حولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. سنت. هنا يقول كيف نقسم النفقة على الورثة، كيف نقسم الورثة النفقة على الورثة. لو كان شخص فقير عنده ورثة أغنياء، عنده ورثة أغنياء، فهل نقول أكبر واحد ينفق عليه أو نقول يتساوون أو كيف؟ يقول المؤلف رحمه الله إما أن يكون الذي ينفق عليه هو الأب، إذا كان الذي ينفق عليه هو الأب فينفق عليه النفقة كاملة الأب، يعني مثلا الآن الأبناء الآن عندهم اللي يرثهم أبوهم وأمه، إذا كان الأب موجود الأم موجود، أبوهم وأمه جيد، فلو توفي مثلا الابن الأب كم يرث والأم كم ترث؟ إذا كان عنده جمع من الأخوة فالأم الأم السدس وجود الجمع من الأخوة والباقي للأب. طيب هل نقول الآن النفقة تلزم الأم تعطي سدس النفقة والأب يعطيه الباقي؟ لا، ما دام الأب موجودا فالنفقة على الأب، فالنفقة على الأب كاملة. طيب وعلى قوله تعالى وعلى المولود له رزق نكسوهن بالمعروف، فأوجب النفقة على الأب ابتداء. طيب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. طيب عندنا إذا كان الأب غير موجود أو كان الأب فقيرا، أو كان الأب فقيرا إما غير موجود متوفى أو كان فقيرا وعنده مجموعة من الورث الذين يرثون وأغنياء، فيقول الفقهاء إن النفقة عليهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. فمن شخص مثلا له خمسة أخوة أغنياء، خمسة أخوة أغنياء، فنقول على كل واحد خمس المال. أب له ثلاثة أبناء أو له ستة أبناء، لكن ثلاثة منهم غير موظفين ما عندهم دخل، وثلاثة منهم موظفون، على كل واحد من الموظفين الثلث، على كل واحد من الموظفين الثلث، طبعا إذا كانت عندهم كفاية تكفيهم وتكفي من يعود. طيب هنا مثل المؤلف قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، يعني في مسألة توفي عن أم وجد، توفي عن أم وجد، الأم ترث الثلث والباقي للجد، فيقول هنا إذا شخص عنده أم وجد وفقير وأمه غنية وجده غني، فالأم عليها الثلث والجد عليه ثلثان. المسألة الثانية جده وأخ، طبعا أخ هو شقيق أو لأب ولا لأم؟ شقيق أو لأب، شقيق أو لأب، لأن الأخ لأم لا يرث. هنا قال الباقي على الأخ، لو كان أخ لأم ما كان عليه الباقي. الأخ لأم كم يرث؟ أخ لأم إذا كان واحدا سدس، أخ لأم إذا كان واحدا سدس، إذا كان أكثر من ذلك فتكفل، إذا كان واحدا فله سدس. فهنا المقصود الأخ لغير أم، يعني أخ شقيق أو هام. فلو توفي شخص، فلو كان شخص فقير وعنده جدة وعنده أخ شقيق فنقول وهم أغنياء، فنقول الجدة ينفق عليه السدس والأخ الشقيق ينفق عليه الباقي. قالوا الأب ينفذ نفقة هذه. قالوا من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ هذا اللي قلنا قبل شوي، هو فقير وابنه فقير وأخوه غني، ما عليه النفقة. لماذا؟ لأن الوارث فقير، الوارث اللي هو الابن فقير والغني محجوب بالابن، الغني محجوب بالابن. وقلنا من وجوب من شروط وجوب نفقة الوارث، نفقة القريب من الحواشي أن يكون وارثا، أن يكون وارثا، فهنا لم توفر شرط الابن. قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. لماذا؟ عمود النسب، عمود النسب لا يشترط الإرث، لا يشترط الإرث. لذلك قال في أول الباب حجبه معسر أو لا، حجبه معسر أو لا، هذا مثال حجبه معسر. طيب قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، يعني شخص مثلا أب تزوج ابنه فالابن تعثرت أموره فبدأ الأب ينفق عليه، نقول يقول الفقهاء أنه ينفق عليه وأيضا ينفق على زوجته، ينفق عليه لأنها من تمام النفقة على الابن. قال كضئر لحولين، كبئر لحولين، أي يقصد أنه الآن إذا أراد أن يسترضع لولده، يسترضع لولده ينفق على الطفل الرضيع وينفق على المرضع، أن هذا من تمام النفقة على الطفل الرضيع. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، يعني من شروط النفقة على القريب، هذا ممكن نجعل شرط رابع أيضا، اتفاق الدين، فلا بد أن يكون الوارث، نعم المنفق موافقا للدين في الدين للمنفق عليه. فلو كان مثلا الأب كافرا والعياذ بالله والابن مسلما فلا ينفق عليه، ولو كان الابن الأب مسلما والابن كافرا فلا يلزم بالنفقة عليه، فلا يلزم بالنفقة عليه. قال إلا بالولاء، قال لا فلا يلزم النفقة. لماذا؟ قالوا لأنه غير وارث، أنه غير وارث هنا. إلا بالولاء فالمعتق يرث عتيقه، يرث، نعم فالمعتق ينفق على عتيقه، فالمعتق ينفق على عتيقه حتى لو كان العتيق كافرا، حتى لو كان العتيق كافرا. وهذا مبني على أن الإرث بالولاء يرث المنفق من المنفق عليه بالولاء حتى مع اختلاف الدين، حتى مع اختلاف الدين وهذه بعد تقدمت هنا في كتاب الفرائض وذكرنا المشروع أن الفقهاء يستثنون الإرث بالولاء من شرط خلاف الدين، وفيه حديث في الباب لكنه لا يصح مرفوعا. نعم. أسأل الله العافية. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضاه غيرها مجانا باهلا كانت أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولدي الأول ما لم يضطر إليها. قال هنا وعلى الأب أن يسترضع لولده، يعني يلزم الأب أن يسترضع يطلب المرضعة لولده سواء من أمه أو من غيرها لأن هذا من تمام النفقة عليه أن ينفق عليه الحليب أو أجرته، ويؤدي الأجرة أن هذا من تمام إرضاعه ومن تمام النفقة عليه، ولا يمنع أمه إرضاعه، يعني إذا قاسم مجرده فلا يمنعها من ذلك، لشدة شفقة الأم على طفلها. طيب هل يلزم الأم إرضاع ولدها؟ لو قالت يعني أنا مرضعت دور لهم أربعة مريض أو سأعطيه من الحليب الصناعي عشان أرضعه من صدر، فهل يلزمها ذلك؟ يقول المؤلف ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلف، لا يلزمها إلا ضرورة، لذلك قالوا إذا امتنعت فإنه يبحث عمن يرضعه قالوا أن الفقهاء يستدلون على ذلك بقوله تعالى وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، إن تعاشرتم بأن رفضت الأم رضاعة فإن الله سيسر له مرضعة أخرى، فهذا دل على عدم الوجوب. حتى الفقهاء يرون حتى لو كانت في ذمته. هذا القول الثاني في المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأم إذا كانت في حبال الزوج في عصمته فإنه يلزمها الإرضاع، أما إن لم تكن في عصمته فلا، يعني يلزمها ويحمل عليها وإن تعسرت مصدر له أخرى، ويقول يلزم الإرضاع بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى الأمر، كما قلنا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، هذا خبر بمعنى الأمر. إيه لا يجوز له أن يمنع أمه إرضاعه، قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا يجوز لأي منهما أن يضار الآخر بذلك، يعني وهذا يشمل مضارتها في منعها من إرضاع ولدها. لا قلنا كل الثاني أنه يلزمها إذا كانت في عصمته. طيب إلا لضرورة، يعني إذا اضطر الجنين إلى الرضاع منها، يعني كان لا يقبل ثدي غيرها، فإن هنا يلزمها حتى على المذهب، لأنه من باب رفع الضرر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر كخوف ذلك. القضاء حتى لو رضع القضاء فإنه تلزم بذلك. لكن هنا يعني في بديل الآن، في بديل، لكن لو رفض البديل يعني الحديث الصناعي، لكن لو رفض فهنا ليس له إلا ثدي أمه، فتلزم بذلك. قال ولها طلب أجرة مثل، ولها طلب أجرة مثل، هذا مبني على أنه لا يلزمها الرضا، فإذا كان لا يلزمها فلها أن تطالب بأجرة المثل، لكن إذا قلنا يلزمها فلا يجوز لها أن تطالب بأجرة المثل، لماذا؟ لأن كل واجب لا يجوز الاعتراض عنه، كل واجب لا يجوز الاعتراض عنه. قال ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت يعني حتى أن لو مثلا قالت سواء كانت مطلقة أو في عصمة زوجها قالت سأرضعه وادفع لي أجرة، قال لا أنا لكن مثلا أختي أو عمتي قالت سأرضعه مجانا، فهنا قالوا لا هي تقدم على غيرها لأنها أمه والأم أشفق. قال وإن تزوجت آخر، هذه الزوجة المطلقة خرجت من العدة فتزوجت آخر، فللزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول لأنه حق له، الاستمتاع بزوجته حق له، فله منعها من ذلك ما لم يضطر إليها، فإذا اضطر إليها فإننا نلزمه بتمكينها من إرضاع ولدها لأن هذا من باب رفع الضرر. فصل في نفقة الرقيق. قال رحمه الله تعالى وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا وألا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السبب الثالث من أسباب النفقة وهو سبب الملك، تكلم عن أحد أنواع الملك وهو ملك الرقيق، وهو ملك الرقيق. ذكر هنا ست حقوق للرقيق. الحق الأول أن عليه النفقة، عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. الحق الثاني ألا يكلفه مشقا كثيرا، يعني أنه لا يكلف فوق طاقته، كقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث السابق ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، ما لا يطيقون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. الحق الثالث إن اتفق على المخارجة جاز، اتفق على المخارجة جاز. والمخارجة أن يقول له اعمل وتدفع لي كل يوم أو كل شهر مبلغ معين، يعني مثلا شري سيارة وصل ركب بسيارة كل يوم تدفع لي 50 ريال والباقي لك، هذه هي المخارجة، هذه المخارجة. قال اتفق على المخارجة جاز. قالوا بشرط ألا يكون ما يطلبه منه يوميا أو شهريا أكثر من طاقته، ما يقول لهم مثلا يستطيع أن يدخل باليوم مثلا من التوصيل مثلا 100 ريال، ما يقول لي 200 ريال لك الباقي أو لي 300 ريال لك الباقي، هنا قلنا لابد أن يكون من خارج على شيء يستطيع أو أقل، لا يعني يخرجه على شيء أكثر مما يستطيعه. الحق الرابع للرقيق أن يريحه أوقات الراحة، وقت القائلة في منتصف النهار، ووقت النوم في الليل، ووقت الصلاة الصلوات المفروضة برواتبها، فإنه يريحه وقتها لأنه آدمي يحتاج إلى الراحة. الخامس أنه يركبه في السفر عقبة، يعني إذا سافر معه في راحلة حمار مثلا، عندما الحمار واحد فهو لرقيقه، فإنه لا يجوز له أن يجعل الرقيق يمشي طوال الطريق وهو راكب، فإنه لابد أن يركبه عقبة. الحق السادس أنه يعفه، أنه يعفه إن أراد الإعفاف، فإن كان عبدا يعني ذكرا، فإنه إما أن يزوجه أو يبيعه لأن هذا في رفع الضرر عنه. وإذا كانت أمة فإنه إما أن يزوجها أو يبيعها، إما أن يزوجها أو يبيعها أو يطأها بملك اليمين، لأن في هذا رفع الضرر عنه. وفي هذا الباب بيان أن الإسلام ما ترك أمر الرقيق هملا، إنما نظمه، بل إن الإسلام يعني سد الطرق التي يسترق بها الناس، وفتح باب الاعتاق والحرية. لذلك نجد أن الإسلام يعني جعل الأجر العظيم في اعتاق الرقاق، من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. أيضا في جملة من الكفارات نجد أن فيها عتق رقبة، أيضا الشارع يتشوق إلى العتق. مرت معنا عدة مسائل الفقهاء يستثنون العتق، يقولون هذا لا يصح إلا إذا كان عتقا فيصح، وفي لأن الشارع الحكيم يتشوق إلى العتق. ولذلك هنا نجد أنه يعني جعل للرقيق حقوقا على سيده، ولم يجعله سلعة تباع وتشترى فقط، لا، بل له حقوق وعليه حقوق. إن طلبت الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. فصل في نفقة البهائم. قال رحمه الله تعالى: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها. هنا نتكلم عن نفقة البهائم، وهو النوع الثاني من النفقة على بسبب الملك أو ملك البهائم. فيقول إن عليه ما يحفظ حياتها من علفها وسقيها وما يصلحها، هذا كله عليه، لأن هذا أمانة استرعاه الله عليها، فعليه أن يقوم برعايتها، وألا يحملها ما تعجز عنه، لأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لأن في ذلك ضررا بولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. طيب إذا عجز عن نفقتها، ما كان له، ما عنده من المال ما يشتري لها علفا أو يشتري لها ماء ونحو ذلك، فإنه إما أن يبيعها أو يؤجرها، يؤجر مثلا الركوب ونحو ذلك، ويشتري بهذه الأجرة، يشتري بهذه الأجرة طعاما لها، أو يذبحها إن كانت تؤكل، يعني إذا مثلا شاة أو جملا تؤكل فإنه يذبحها إذا عرف النفس، إذا كانت لا تؤكل فإنه لا يذبحها، وإنما إما أن يبيعها ويجنها، إما مثلا لو كان حمارا فإنه لا يذبحها، فإما أن يبيعه أو يؤجره. باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى في القربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام النكاح وتوابعه بباب الحضانة. والحضانة هي رعاية الصغير والمجنون والقيام عليه، رعاية الصغير والمجنون في حكمهم والقيام عليهم. قال تجب، إذن حكمها واجبة، إذن حكمها أنها واجبة، يعني واجبة على الكفاية، واجبة لمن، يعني واجبة لمن، من الذي يستحقها؟ الصغير والمعتوه والمجنون. شو الفرق بين المعتوه والمجنون؟ يعني المعتوه عنده اختلال في العقل، والمجنون عنده زوال بالعقل. فهؤلاء يستحقون الحضانة. من الذي يحضنهم؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الأولياء أو ترتيب المستحقين للحضانة، فذكر أن أحق الأقارب بها الأم، فإذا تنازعت الأم مع أي قريب فإنها هي الأحق، فإنها هي الأحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الأب، قدمها على الأب. فجاء في حديث أن أبوين تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم في طفل، طلقها فيقال تريده سأحمله، وهو قال سأحمله. فذكرت من ضمن الأشياء أن ثدي له سقاء وحجري له رعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنتهي، فقدمها الأب، والأب هو أقرب قريب له لأنه ينسب للأب. فما دامت قدمت على الأب فتقديمه على غير باب أولى، ولأنها أتم حضانة، أتم شفقة ورعاية، فتقدم على غيرها. بعد الأم قال ثم أمهات، يعني لو أنها تنازعت الجدة مع الأب، الجدة مع الأب، فإنها تقدم الجدة، تقدم الجدة على الأب. بعد الجدة قال الأب، طبعا الجدة من جهة الأم، بعد الجدة قال الأب، أنه هو الذي ينسب إليه، هو الأقرب للطفل. بعد الأب أمهاته، أمهاته لأنهن أقرب، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم بعد الجد الأخوات، الأخوات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله. ونجد أن المؤلف وهو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يقدمون قرابة الأم على قرابة الأب، قرابة الأم على قرابة الأب. فنجدهم هنا قدموا الجدة لأم على الجدة لأب، قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، قدموا الخالة على العمة، قدموا الخالة لأم على الخالة لأب، وكذلك العمة لأم على العمة لأب، وجميع الأقارب تجدون أنهم يقدمون أقارب الأم على أقارب الأب. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب في قوله أنت أحق به ما لم تنكح، فقالوا ما دام أنه قدم الأم على الأب فتقدم قرابات الأم على قرابات الأب. هذا مشروع عند الحنابلة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، يقدم قرابات الأب على قرابات الأم، لأن هذا هو المعهود في الشريعة، تقديم قرابة الأب على قرابة الأم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب ليس لكونها أما، يعني أنها من جهة الأمومة، ولكن لكونها أنثى، ولكن لكونها أنثى. يقول إذا اجتمع أنثى وذكر في جهة واحدة، يعني أخت وأخ تنازعوا فتقدم الأخت، تقدم الأخت لأنه أنثى، ولا نقدم قرابة الأم على قرابة الأب، لا، نقدم قرابة الأب على قرابة الأم. وإذا اجتمع اثنان من جهة واحدة وكان في أنثى وذكر فيقدم الأنثى على الذكر بدليل أن تحق بهما تنكح. فالترتيب عند شيخ الإسلام رحمه الله يختلف عن الترتيب في هذا. شيخ الإسلام رحمه الله عنده يعني رسالة في الحضانة وترتيب المستحقين لها. قال فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني إذا كانت بعد هنا لما ذكر الترتيب قال ثم لباقي العصبة، فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني لابد أن يكون المحرم، لابد أن يكون الحاضن الأنثى محرما. فلو أن شخصا يعني من ضمن العصبة ابن العم، شخص ابن عم قال أريد أن أحضن بنت عمي، وكانت بنت عمي مثلا يشترطون أن تكون فوق السبع، إذا كانت بنت عمي فوق السبع فإنه لا يحضنها لأنه ليس محرما لها، أما دون السبع يقول لا بأس لأنها لا حكم لعورتها ولا تشتهى. قال ثم لذوي الرحم، يعني بعد العصبة ذوي الرحم، ثم للحاكم، يعني إذا لم يوجد عصبة ولا ذوي الرحم فإن الحاكم يتولى حضانتها ويقيم من هو أصلح للحضانة. ثم قال رحمه الله تعالى وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه لقل ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. طيب أحسنت، هنا ذكر إن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، يعني مثلا وجدت الأم ذات فنقول ينتقل إلى الحق إلى من بعدها، وهي لا على كلام المؤلف أمهات الجدة، على كلام المؤلف نعم، لكن على قول شهر السلام لا، لكن عندنا من شهر المؤلف إذا امتنع من له الحضانة فإنه ينتقل إلى من بعدها أو كان غير أهل أو كان لا الأم هذه ما فيها إشكال بعد الأم، الكلام على ما بعد الأم. المذهب يقدم قرابة الأم، شهر الإسلام يقدم الأب وقرابات يعني قرابة الأم. إن امتنع من له الحضان أو كان غير أهل، يعني لو كانت الأم مثلا معتوها فنقول تنتقل الحضانة إلى من بعدها، الناس تنتقل لهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا يستحقون الحضانة، من لا يستحقون الحضانة، وإذا عرفت من لا يستحقون الحضانة فإنك تعرف شروط استحقاق الحضانة، يعني أقلبها تكون شروط استحقاق. ولا حضانة لمن فيه رق، إذا من شروط الحاضن أن يكون حرا، أن يكون الحاضن حرا، فالرقيق لا حضانة له لأن الحضانة ولاية فهو يحتاج إلى من يولى عليه. قال ولا لفاسق لماذا؟ لأن الحضانة رعاية الصغير ليقوم بالأصلح، والفاسق ليس أهلا لذلك، ليس أهلا لذلك. نعم، إذا أردنا نقلبها فنقول العدالة عكس الفسق العدالة. طبعا كلام الفقهاء لو أردنا نطبقه الآن صعب، إذا قلنا لا حضانة لفاسق، فاسق من هو؟ من أصر على الصغير أو فعل كبير، من أصر على الصغير أو فعل كبير، يعني من الكبائر المنتشرة الغيبة، فلا يسلم منها حتى الصالحين، يسلم منها حتى الصالحين. فلو قلنا بذلك لما سلم أحد. ها؟ الإسبال عن كلها عن كلها. فلذلك يعني هناك قول آخر في المذهب المختار ابن القيم رحمه الله، أن الفسق الذي لا يتطرق إلى التهاون في العورات ونحو ذلك فإنه لا يؤثر. يعني مثلا شخص حريص لكنه حريص على بناته، حريص على مثلا إلحاقهم بمدارس تحفيظ القرآن ونحو ذلك، فنقول فعلى كلام الفقهاء يعني ورد أن نطبق كلام الفقهاء نقول لا يستحق الحرام. لكن إذا أردنا أن نطبق قول آخر اللي اختار ابن القيم غيره أنه يستحق الحضانة، لماذا؟ لأن فسقه لا يتعلق بالتقصير في رعاية البنات أو من تحتيه، ففسقه مقتصر عليه، ففسقه مقتصر عليه. لا لا الثاني الفاسق الذي لا يخل بالرعاية، أما الفسق الذي يأخذ بعتاتين فإنه له حق الحرام. ما هو الفسق المقصود مثل الرشد؟ لا هناك كلام الفقهاء الفاسق مو فاسق. طيب ولا لكافر على مسلم، يعني قريب الكافر لا يكون حاضنا للطفل المسلم لأن حضانه لا ولا ولاية الكافر على المسلم، ولأنه تخشى من أن يقلب دين هذا المحضون إلى الكفر. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، أخل من حين عقد رجم نسحة، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، يعني أن الأم لا تستحق حضانة ولدها إذا تزوجت من أجنبي، أجنبي يعني ليس قريبا للمحبوب، ليس قريبا للمحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا نكحت فإنه سقط حق استحقاقها الحضانة فانتقلت الحضانة إلى من بعدها، من بعدها. طيب قال من حين عقد، يعني أنه يسقط حقها من حين العقد ليس من حين الدخول، من حين العقد أنه يسقط حقها تنتقل الولاية إلى من بعدها أو الحضانة إلى من بعدها. قال فإن زال المانع، فإن زال المانع طلقها أو هنا طلقها، هنا المزوجة الأجنبي أيضا، لا لا أنا أقصد الرق، الرق صار حرا، الفسق صار عدلا، الكافر صار مسلما، فإنه يرجع إليه حقه، يرجع إليه حقه. نعم. ساقط لا يعود، أسقطه هو هنا، أسقطه الشارع. أم يقصد بأجنبي غير المحبوب؟ لا، يقصد أجنبي غير قريب من المحبوب، وكان قريب فالعادة أنه سيحن على الطفل لأنه قريب، فيعني قالوا ما في إشكال أنها تأخذ. لذلك بعض الفقهاء قالوا وهو كلام القيم أنه حتى لو كان أجنبيا فإنه لا تسقط الحضانة إذا رضي. قالوا الحق له، أنت أحق بما لم تنكحي، لأنها إذا نكحت فقد يكون الزوج لا يوافق. قالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقها في الحضانة لأنه يعني رعاية لحق الزوج الجديد مثل الرضاعة. فإذا قال الزوج ما عندي مانع أنك تحملي، خلاص الزوج الجديد أو شرط هنا على القول الثاني. القول الثاني قالوا أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا نكحت فننظر الزوج الجديد هل هو موافق أو لا. إذا كان موافق ما عندي مانع أنها تحمله، خلاص تبقى. وإذا قال غير موافق خلاص يقدم فتنتقل. إذا اشترط عليه ما يصير ما هو بالأمر يعني الشرط. إذا اشترطت عليه حرام. إيه لا، إذا قلنا على القول الثاني إيه تمشي مع قوله ولا العمل ليس مستقطعا. بعض الفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنا فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في ما لو أراد أحد الأبوين السفر، فمن يكون الحق بالحضانة؟ قسم المؤلف رحمه الله تعالى المسألة إلى أربعة أقسام. القسم الأول: إذا كان السفر بعيدا للسكنة، وكان الطريق والبلد المسافر إليه آمنين، فهنا تكون حضانة للأب. يعني يسافر مع الأب ويحمل. قالوا لأن الأب هو الذي يؤدبه ويرعاه، نحو ذلك فتكون حضانة له. الحالة الثانية أن يكون السفر قريبا للسكنة، فمن بعيدا يقولون فوق مسافة قصر. إذا كان السفر قريبا للسكنة قال الأم أحق، يعني مثلا لو كان بالخبر نروح للدمام. هذا سفر لكنه قريب من دون مسافة القصر، سفر يعني أنه خرج من البلد إلى آخر لكن دون مسافة القصر فيكون قريب، فتكون الأم أحق. طيب الحالة الثالثة أن يسافر للحاجة، ممكن نجعل ثلاث حالات من حكمه. يسافر للحاجة سواء كان السفر بعيدا أو قريبا، يعني يسافر للحاجة وسيرجع، سواء كان السفر بعيدا أو قريبا، يعني مثلا سيسافر لمكة ويرجع أسبوعا ويرجع. فهنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الأحق من الأم، لكن صاحب الروض البهوتي رحمه الله صرف عبارة المؤلف سرق عبارة المؤلف لتكون موافقة للمنتهى، موافقة لما في المنتهى. صرفها لتكون أن المقدم هو المقيم من الأبوين، مقدم حضانة المقيم من الأبوين. فإذا بعد السفر، فإذا كان السفر لحاجة يعني ليس للسكنة بعيدا أو قريبا، فالمقدم هو المقيم من الأبوين، لأن قالوا لأن في السفر في الإذن يعني زيادة تعب عليه، فيكون الحضانة للمقيم منهما. وإلا ظاهر كلام المؤلف أنها للأم، ظاهر كلام المؤلف أنها للأم. لا لا، الحاجة، الحاجة في السفر للحاجة، قرب بعود السفر للحاجة أو قرب لها أو للسكنة، هذه موافقة. ما في إشكال يعني البهوتي صرف السفر للحاجة. ممكن تقرأ كلام صاحب الرب وين بعد السفر؟ وين بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنة فمقيم منهما أولى، أو قرب السفر لها أي للحاجة ويعود فللمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به، أو قرب السفر أو قرب السفر وكان بالسكنة فالحضانة لأمه، لأنها تم شفقة. وإنما أخرجت كلام أخرجتم أو أخرجت كلام المصنف عن ظاهره، وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. وهذا كثير عند البهوتي رحمه الله، أنه أحيانا يصرف ظاهر كلام عبارة الحجاوي يوافق ما في المنتهى. هذه تقدم لنا. فصل في تخيير الغلام بعد السابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأب الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عند من يكون الطفل بين أبويه، قال إذا بلغ 7. قبل السبع هذا عند الأم، قبل السبع هذا عند الأم، إلى خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، إلا في جزئية يسيرة وهي إذا تزوجت ينتقل العقد، لكن لم تتزوج فهي الأحق. بعد السبع يقول نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يخير بين أبويه. قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث خير غلاما بين أبويه، هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكان مع من اختار منهم، قال ولا يقر بيد من لا يصون مصلحه، يعني اذا كان مثلا اختار اباه ولم يختر امه، وكانت الام اصلح يعني مثلا ترعاه وتنتبه في دراسته في اصدقائه ومن هناك، فالاب لا يهمله، يوفر له صح طعام الشراب لكن يهمله في الرعايه. فنقول هنا لا يقر بيد الاب حتى لو اختاره، إنما يخير إذا كان الأبوان متقاربين، إذا كان الأبوان متقاربين في الصلاح. طيب ولا يقر بيد من لا يصلح، هذه الذكر. الأنثى قال وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، فالأنثى لا تخير. كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأنثى لا تخير، بل تكون عند أبيها بعد السبع، قالوا لأنها تكون عند أبيها حتى تبلغ ويزوجها، إنه هو الذي سيتولى تزويجها يزوجها، وهو أشد رعاية وحزما وهيبة من الأم. هناك قول آخر في المذهب أن الأنثى تخير كالذكر، أن الأنثى تخير كالذكر، وفي حديث ورد في هذا الباب. هنا كلامه عن من لم يبلغ، إذا الحضانة هي لغير البالغين. طيب إذا بلغ، إما أن يكون ذكرا أو أنثى. إذا كان ذكرا يقول يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، الذكر بعد رشده يعني بلوغه ورشده بأن يحسن التصرف في أمواله من ذلك، فإنه يكون حيث شاء عند أبيه أو عند أمه، أو له أن ينفرد بنفسه، لكن الأفضل أن لا ينفرد بنفسه بل يكون عند أحد أبويه، لأن هذا أتم للبر به. أما الأنثى فإنها لا تنفرد بنفسها بل تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، أنثى تكون عند أبيها يعني حتى بعد بلوغها، فإنها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأن البنت إذا جعلت وحدها فإن هذا أقرب لفسادها، أقرب لفسادها و استذاء أهل الفساد وأهل الشر عليها، فتجعل عند من يحفظها ويصونها. هذا هو اللي قلنا لكم سابقا، أن الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن البنت لا تجعل وحدها، ولذلك يعني أنت اللي قلت الشهادة السبع شهود شخص ذهب للشرطة، هو نظام صح بس شرعا لا يلزم، أن تقدم المحكمة، تقدم الأب للمحكمة وطلب أن تكون البنت عنده، أنها خرجت من بيته طلب إرجاعها فإنه يحكم لها، وهذا هو النص الفقهي الوارد في هذه المسألة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا أنهينا أبواب النكاح وتوابعه، ويبقى لنا الربع الرابع من الفقه والجنايات وتوابعه. في الزمن هذا غالبا الأصلح الأم، غالبا الأصلح الأم وليس الأب، لأن الأب غالبا مشغول وسيجعلها عند يعني أحد يعني أقاربه، يعني قريباته، أم أمه أو أخته أو زوجته الأخرى، ولن تكون أحد من أم هذا الطفل. غالبا الأصلح الأم، قد تكون يعني في قضايا عندها يكون أصلح الأب، لكن الغالب أما وجود المال فلا أثر له في وجوب النفقة عليها، أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن الزوج يلزم نفقة زوجته حتى لو كانت غنية، ولو كانت أغنى منه فإنه يلزم بنفقتها. أما عدم الاحتباس فنقول هل يعني مشروط عليه أثناء النكاح أن تبقى في وظيفتها، أو إذا لاحظت وظيفة أن يعني تنضم لها ولا يمنعها؟ إذا كان كذلك فإنه يعتبر خروجها وانضمامها كان بإذنه، كان بإذنه، فهنا يلزمه نفقته. أما إذا كانت لا، لم يأذن لها أو لما يعني ما شرط عليه، ولما قد سأعمل قال ما عندي مانع بس ترى يعني أختم عليك النفقة معلن، فله ذلك، لأن خروجها في هذه الحال لحاجتها وقد قرر الفقهاء أن إذا خرجت لحاجتنا فإنه يسقط عن النفقة مدة خروجها. لم يرضى ب خلاص ما اشترط عليه ما خرجت فتعتبر ناشزة. تسقط النفقة مدة نشوزها. جزء. يعني لو كان ينفق عليها مثلا لو قلنا بالمال ينفق عليها يوميا مثلا 20 ريال فنقول يسقط نصفها لك أن تغفر النهار قبل أنا قبل قول المصنف رحمه تعالى وعليه مأمونة النظافة زوجته هذا قلنا تجيب ثم ذكرت في الدرس الماضي كالصبر وغيره كذا. هل يجب عليه الآن النفقة في قضية المساحيق مثلا والعطورات وكذا كذا؟ لا هذه إيش معنى كمالية إلا إذا كان هو الذي طلبه قال تجملي لي بكذا وكذا قال يلزمه نفقة مثل الطيب الحنة قالوا لا تلزمه النفقة إلا إذا كان هو الذي طلبها والذي طلبها فيلزمه أن ينفق عليها به. أما إيه ما إذا كانت لا ليس بطلب هو الذي فإنه لا يلزمه لكن كما قلنا سابقا فرق بين الوجوب وبين العشرة في المعروف كونه يوفر له ذلك من ماله أدوم للعشرة إلى هنا. معروف ما يختلف شيء زمن الموجب الوجوب يعني مثلا حال الشخص ما كان في مثل ينفق في مجتمع سابقا أن المعروف ما يتعارفه الناس مما يكفي وقلنا إذا كان من الأغنياء فنفقت الأغنياء فيما يعني ينفق على الغني في وقته ما حدث حال الشخص يعني والله في الجملة أقبل والقاضي إذا رأى أنه مجحف أو قليل أنه لا ينتزم به أنه تقدير خبير. إذا كنت ترى أنه قليل أو مجحف فإنك لا تلتزم أن هذا قدر كل تقدير خبراء لا تلتزم به إذا رأيت غير موافقة للعدل لا تلتزم به وإنما تحكم بما تراه عدل. الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.